بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أجمعين. نمكرنا ولشيخنا والحاضرين. قال الإمام الترمذي في سننه: باب ما جاء في كراهية عسب الفحل. حدثنا أحمد بن منيع وأبو عمار قال حدثنا إسماعيل بن علية قال أخبرنا علي بن الحكم عن نافع عن ابن عمر قال نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن عسب الفحل. وفي الباب عن أبي هريرة وأنس وأبي سعيد حديث ابن عمر حديث حسن صحيح، والعمل على هذا عند بعض أهل العلم، وقد رخص قوم في قبول الكرامة على ذلك. حدثنا عبدة بن عبد الله الخزاعي البصري قال حدثنا يحيى بن آدم عن إبراهيم بن حميد الرؤاسي عن هشام بن عروة عن محمد بن إبراهيم التيمي عن أنس بن مالك أن رجلا من كلاب سأل النبي صلى الله عليه وسلم عن عسب الفحل فنهاه، فقال يا رسول الله إنا نطرق الفحل فنكرم، فرخص له في الكرامة. هذا حديث حسن غريب لا نعرفه إلا من حديث إبراهيم بن حميد عن هشام بن عروة. بسم الله الرحمن الرحيم. هذا الباب 45، وهو باب كراهية عسب الفحل، ومعنى عسبه ضرابه، يعني أن يؤجر الفحل للضراب، هذا منهي عنه. نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن ذلك لوجهين. الوجه الأول ما هو؟ لماذا نهي عنه؟ ها؟ الوجه الأول الغرر، لأنه ما يدري هل يلقح أو ما يلقح، ويلقح من المرة الأولى أو من المرة الثانية، ففيه غرر. والوجه الثاني المروءة، أنه ليس من المروءة أن يؤجر فحله للضراب، فلذلك نهى النبي عليه الصلاة والسلام عنه. ولذلك لأجل أن لأن التأجير فيه غرر، قال رخص في الكرامة. وذكر حديث أنس بن مالك أن رجلا من كلاب، وكلاب هم من بني عامر بن صعصعة، هم رؤوسهم اللي قال فيهم الجرير لما هجى النميري، قال فلا كعبا بلغت ولا كلابا، لأنهم رؤوس بني عامر. هذا الرجل سأل النبي صلى الله عليه وسلم عن عسب الفحل فنهى أن يكون بشرط وبتأجير، يقول مثلا الضراب بكذا. فقال يا رسول الله إنا نطرق الفحل فنكرم، يعني إذا لقحت الناقة أو الشاة وغيره يكرمون كرامة، يعطون هدية، فرخص في ذلك. هذه إذا كانت الكرامة هذه غير مشروطة وغير يعني معروفة عرفا، وإنما هو من باب فقط أيضا الآخر من باب المروءة أن أحسن إليه فيكرمه، فهذا لا بأس به. هذا حتى في القرض اللي هو أشد شيء، لو اشترط عليك زيادة صارت ربا الجاهلية، ولو أعطاك كرامة على القرض بدون شرط ولا عرف فإنه يجوز، كما في حديث البكر لما رد خيار رباعي. هذا ما يتعلق بعسب الفحل. نعم. باب ما جاء في ثمن الكلب. حدثنا قتيبة قال حدثنا الليث عن ابن شهاب حا، وحدثنا سعيد بن عبد الرحمن المخزومي وغير واحد قالوا حدثنا سفيان بن عيينة عن الزهري عن أبي بكر بن عبد الرحمن عن أبي مسعود الأنصاري قال نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن ثمن الكلب ومهر البغي وحلوان الكاهن. هذا حديث حسن صحيح. حدثنا محمد بن رافع قال حدثنا عبد الرزاق قال أخبرنا معمر عن يحيى بن أبي كثير عن إبراهيم بن عبد الله بن قارض عن السائب بن يزيد عن رافع بن خديج أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال كسب الحجام خبيث ومهر البغي خبيث وثمن الكلب خبيث. وفي الباب عن عمر وابن مسعود وجابر وأبي هريرة وابن عباس وابن عمر وعبد الله بن جعفر. حديث رافع حديث حسن صحيح، والعمل على هذا عند أكثر أهل العلم كرهوا ثمن الكلب، وهو قول الشافعي وأحمد وإسحاق، وقد رخص بعض أهل العلم في ثمن كلب الصيد. كذلك الباب الثاني هو باب ما يتعلق بثمن الكلب. الكلب كما تعرفون لا يقتنى إلا لثلاث أشياء: كلب الحراسة، الزرع والماشية، وكلب الصيد. فهذا بالنسبة للاقتناء، أما بالنسبة للشراء والبيع فلا، وقد كرهه أكثر أهل العلم، لأن النبي عليه الصلاة والسلام قال ثمن الكلب خبيث، نهى عن ثمن الكلب، جعله مثل مع مهر البغي وحلوان الكاهن، وقال في حديث أبي داود إذا جاءك يطلب ثمن الكلب فاملأ كفه ترابا. فالكلب ليس له ثمن، لكن ما جاز اقتناؤه عن طريق الاستهداء أو التوالد عنده أو أن يمسك به هو بنفسه، لكن لا يصيد، لا يشتري. نعم نعم. باب ما جاء في كسب الحجام. حدثنا قتيبة عن مالك بن أنس عن ابن شهاب عن ابن محيصة أخي بن حارثة عن أبيه أنه استأذن النبي صلى الله عليه وسلم في إجارة الحجام فنهاه عنها، فلم يزل يسأله يستأذنه حتى قال: اعلفه ناضحك وأطعمه رقيقك. وفي الباب عن رافع بن خديج وأبي جحيفة وجابر والسائب حديث محيصة حديث حسن، والعمل على هذا عند بعض أهل العلم، وقال أحمد: إن سألني حجام نهيته، وآخذوا بهذا الحديث. نعم، أيضا كسب الحجام، كسب الحجام ليس بحرام وليس بطيب، ليس من أطيب الكسب، سمى النبي صلى الله عليه وسلم خبيث، لكنه حجمه أبو طيبة وأعطاه دينار، فيجوز أن تعطي الحجام أجره، ولكن بالنسبة للحجام إن كان حر فهو ليس من المكاسب الطيبة، وإن كان عبد فسيد العبد هذا، لو كان عندك عبد وعمل العبد في الحجامة ويعطيك الغلة، غلة العبد من الحجامة، هذه اللي قال إن أخذت غلة العبد هذا فاجعلها في علف للدواب أو أطعمها للعبيد أو غيره، هذا إذا كان غلة عبد حجام عندك يعطيك إياه، أما غير هذا فلا يصلح لأنه ليس من الكسب الطيب. أما لو كان كسب حرام ما يقال أطعمه ناضحك ورقيقك، يعني بعض الناس يقول أخذ من البنوك الفوائد وأطعمها الخدم ولا أطعم ولا أجعلها بنزين في السيارة، هذا أخذ الحرام، ما يجوز هذا. نعم. باب ما جاء في الرخصة في كسب الحجام. حدثنا علي بن حجر قال أخبرنا إسماعيل بن جعفر عن حميد قال: سئل أنس عن كسب الحجام فقال أنس: احتجم رسول الله صلى الله عليه وسلم حجمه أبو طيبة فأمر له بصاعين من طعام، وكلم أهله فوضعوا عنه من خراجه، وقال: إن أفضل ما تداويتم به الحجامة، أو إن من أمثل دوائكم الحجامة. وفي الباب عن علي وابن عباس وابن عمر حديث أنس حديث حسن صحيح، وقد رخص بعض أهل العلم من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم وغيرهم في كسب الحجام، وهو قول الشافعي. نعم، بالنسبة له ليس بحرام، كسب الحجام ليس بحرام، وكان حرام ما أعطاه النبي صلى الله عليه وسلم، لكن معنى خبيث ليس من المكاسب الطيبة، ولكن كما قال أهل العلم أخبث منه ماذا؟ سؤال الناس، أخبث منه سؤال الناس، لو ما وجد صنعة إلا هذه الصنعة هي على كل حال على سوءها أرفع من مسألة الناس. نعم. باب ما جاء في كراهية ثمن الكلب والسنور. حدثنا علي بن حجر وعلي بن خشرم قالا حدثنا عيسى بن يونس عن الأعمش عن أبي سفيان عن جابر قال: نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن ثمن الكلب والسنور. السنور اللي هو القط، الكلب تقدم، لكن السنور هو هذا، قال هنا وبعض العلماء يقول إنه يجوز بيعه، إلا ما حكى ابن المنذر عن أبي هريرة وطاووس ومجاهد وجابر، وأجاب الجمهور بأنه محمول على ما ذكرنا أن ناهي تنزيه. الأظهر الله أعلم ما تعتمد على الكلام هذا، هذا ينقل من الدميري في حياة الحيوان، والدميري ليس من أهل العلم بالفقه، النقول هذه الله أعلم بحاله، مدام النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن ثمن السنور لا يباع ولا يشترى القطط إلا إذا ذكره العلم علة في حديث جابر، مع أنه في مسلم هذا الحديث في صحيح مسلم، لكن بعضهم ذكر فيه علة وسيذكرها الآن الترمذي. نعم. هذا حديث في إسناده اضطراب، وقد روي هذا الحديث عن الأعمش عن بعض أصحابه عن جابر، واضطربوا على الأعمش في رواية هذا الحديث، وقد كره قوم من أهل العلم ثمن الهر ورخص فيه بعضهم، وهو قول أحمد وإسحاق. وروى ابن فضيل عن الأعمش عن أبي حازم عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم من غير هذا الوجه. نعم. حدثنا يحيى بن موسى قال حدثنا عبد الرزاق قال أخبرنا عمر بن زيد الصنعاني عن أبي الزبير عن جابر قال: نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن أكل الهر وثمنه. هذا حديث غريب، وعمر بن زيد لا نعرف كبير أحد روى عنه غير عبد الرزاق. نعم، لكن على كل حال ثمن الهر الآن دخل في الاشتباه، يعني حتى لو قلنا إن الحديث فيه كذا، مع أن الحديث فيه صحيح مسلم، ثمن الهر دخل في المشتبهات ليس بحلال مبين، الأولى المسلم لا يبيع ولا يشتري القطط. نعم. باب حدثنا أبو كريب قال حدثنا وكيع حماد بن سلمة عن أبي المهزم عن أبي هريرة قال: نهي عن ثمن الكلب إلا كلب الصيد. هذا حديث لا يصح من هذا الوجه، وأبو المهزم اسمه يزيد بن سفيان، وتكلم فيه شعبة بن الحجاج، وروي عن جابر عن النبي صلى الله عليه وسلم نحو هذا، ولا يصح إسناده أيضا. نعم، في النسبة هذا لا يصح، الباب كله فقط عقد الترمذي ليبين أن هذا الحديث لا يصح، بل ثمن الكلاب كله منهي عنه. نعم. باب ما جاء في كراهية بيع المغنيات. نعم. حدثنا قتيبة قال حدثنا بكر بن مضر عن عبيد الله بن زحر عن علي بن يزيد عن القاسم عن أبي أمامة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لا تبيعوا القينات ولا تشتروهن ولا تعلموهن ولا خير في تجارة فيهن وثمنهن حرام. في مثل هذا أنزلت هذه الآية: ومن الناس من يشتري لهو الحديث ليضل عن سبيل الله، إلى آخر الآية. وفي الباب عن عمر بن الخطاب حديث أبي أمامة إنما نعرفه مثل هذا من هذا الوجه، وقد تكلم بعض أهل العلم في علي بن يزيد وضعفه وهو شامي، لكن المعنى صحيح. القيان المغنيات لا يجوز البيع فيها ولا الشراء ولا التعليم هذه الصنعة، كلها صنعة محرمة، ولا التجارة فيها ولا ثمن المغنية حرام. ذكرنا بالأسبوع الماضي أن الإمام أحمد أفتى الأيتام الذين ورثوا مغنية أن يبيعوها على أنها ساذجة، يعني ليس عندها مهنة، وإن كان ينقص من 98% وهم أيتام، لأنه لا يجوز أخذ العوض على الحرام. ومثل الآن أي صنعة محرمة، لو كان عندهم صنعة محرمة ما يجوز التجارة فيها. يعني بعض الناس حتى لو كان الآن ما في بيع وشراء في التنازل مثلا على العمال أو الخدم، إذا كان العامل يحسن صنعة محرمة ويزيد سعره لأجل هذه الصنعة، فإنه لا يجوز هذا. نعم. باب ما جاء في كراهية أن يفرق بين الأخوين أو بين الوالدة وولدها في البيع. حدثنا عمر بن حفص الشيباني قال أخبرنا عبد الله بن وهب قال أخبرني حيي بن عبد الله عن أبي عبد الرحمن عن أبي أيوب قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: من فرق بين والدة وولدها فرق الله بينه وبين أحبته يوم القيامة. هذا حديث حسن غريب. هذا بالنسبة للسبي، السبي ما تباع الأم لأناس وولدها لأناس، لأن هذا مشقة وعدم رحمة، بل إذا بيعت الأم تباع ولدها معه، يعني ما يفرق بينهم. لأن النبي عليه الصلاة والسلام سمع صياح وبكاء فقال: مالهم؟ قالوا: في السبي، وفرقوا. يعني لما جاء بيع الغنائم هذه باعوها الأناس في الجنوب وهذه في الشمال، فأخذ يبكون ابنه، فقال: لا، ما يفرق بين رحمة وإن كانوا كفار، الرحمة ولو كان بالكافر، لأن ما يكون سبيل لا كافر. نعم. حدثنا الحسن بن عرفة قال حدثنا عبد الرحمن بن مهدي عن حماد بن سلمة عن الحجاج عن الحكم عن ميمون بن أبي شبيب عن علي قال: وهب لي رسول الله صلى الله عليه وسلم غلامين أخوين، فبعت أحدهما فقال لي رسول الله صلى الله عليه وسلم: يا علي، ما فعل غلامك؟ فأخبرته فقال: رده. هذا حديث حسن غريب. وقد كره بعض أهل العلم من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم وغيرهم التفريق بين السبي في البيع، ورخص بعض أهل العلم في التفريق بين المولدات الذين ولدوا في أرض الإسلام، والقول الأول أصح. وروي عن إبراهيم أنه فرق بين والدة وولدها في البيع، فقيل له في ذلك فقال: إني قد استأذنتها في ذلك فرضيت. لو فرض أن الأم رضيت، لأن الحكم هذا لحظ الآدمية، إنما هو رحمة بالآدمية، فلو فرض أنهم رضوا لبس. شوف الحديث الأول حتى ليس بين الوالدة وولدها، حتى بين الإخوة، ولذلك سيأتينا إن شاء الله في باب العتق في الموطأ وفي غيره أن كل ذي رحم محرم، ما يفرق بينه اللي فيه مشقة عليهم التفريق، هذه رحمة، هذا حكم خاص بالسبي. أما بالنسبة للحيوانات يجوز أن تبيع الناقة لواحد وولدها لواحد، هذا إنما هو في بني آدم. نعم. باب ما جاء في من يشتري العبد ويستغله ثم يجد به عيبا. معنى يستغله يعني يتركه يعمل ويأخذ منه الغلة، ليس الاستغلال اللي نفهم الآن عندنا، الاستغلال مصطلح سيء اللي هو استغلال بغير حق، لا، معنى يستغله يطلب غلة، هذا معنى إنه يتركه يعمل ويأخذ غلة. نعم. حدثنا محمد بن المثنى قال حدثنا عثمان بن عمر وأبو عامر العقدي عن ابن أبي ذئب عن مخلد بن خفاف عن عروة عن عائشة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قضى أن الخراج بالضمان. هذا حديث حسن، وقد روي هذا الحديث من غير هذا الوجه، والعمل على هذا عند أهل العلم. سيفسر الآن الترمذي إن شاء الله وش معنى الخراج بالضمان. حدثنا أبو سلمة يحيى بن خلف قال حدثنا عمر بن علي عن هشام بن عروة عن أبيه عن عائشة أن النبي صلى الله عليه وسلم قضى أن الخراج بالضمان، وهذا حديث حسن صحيح غريب من حديث هشام بن عروة. واستغرب محمد بن إسماعيل هذا الحديث من حديث عمر بن علي. وقد روى مسلم بن خالد الزنجي هذا الحديث عن هشام بن عروة، ورواه جرير عن هشام أيضا. وحديث جرير يقال تدليس دلس فيه جرير لم يسمحه من هشام بن عروة. وتفسير الخراج بالضمان هو الرجل يشتري العبد فيستغله ثم يجد به عيبا فيرده على البائع، فالغلة للمشتري، لأن العبد لو هلك من مال المشتري. ونحو هذا من المسائل يكون فيه الخراج بالضمان. الخراج بالضمان أو الغرم بالغنم، هذا معنى الخراج بالضمان. يعني قصة هذا الحديث أن الرجل هذا باع العبد من شخص، والمشتري استغل العبد، تركه يعمل وأخذ الغلة، ثم بعد فترة اكتشف المشتري فيه عيب فرد على البائع، فالبائع قال ما يخالف أنا أخذ عبدي ولكن تعطيني الغلة اللي أخذتها طول المدة. فقال النبي صلى الله عليه وسلم الخراج بالضمان، يعني مقابل الغلة إن لو هلك على المشتري. نعم. باب ما جاء في الرخصة في أكل الثمرات للمار بها. حدثنا محمد بن عبد الله بن أيوب ابن أبي الشوارب قال حدثنا يحيى بن سليم عن عبيد الله بن عمر عن نافع عن ابن عمر عن النبي صلى الله عليه وسلم قال من دخل حائطا فليأكل ولا يتخذ خبنة. من دخل حائط يعني بستان المسلمين له أن يأكل، بمعنى أنه يأكل من الثمار اللي فيه، لكن لا يتخذ خبنة. ما معنى لا يتخذ خبنة؟ لا يأخذ في جيبه ولا يأخذ في الكيس ولا يأخذ في سيارته، يأكل في رأسه، هذه رخصة له. نعم. وفي الباب عن عبد الله بن عمر وعباد بن شرحبيل ورافع بن عمر وعمير مولى أبي اللحم وأبي هريرة. حديث ابن عمر حديث غريب لا نعرفه من هذا الوجه إلا من حديث يحيى بن سليم، وقد رخص فيه بعض أهل العلم لابن السبيل في أكل الثمار وكرهه بعضهم إلا بالثمن. حدثنا قتيبة قال حدثنا الليث عن ابن عجلان عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده أن النبي صلى الله عليه وسلم سئل عن الثمر المعلق فقال من أصاب منه من ذي حاجة غير متخذ خبنة فلا شيء عليه. هذا حديث حسن. هنا قيده بماذا؟ معلق. أيضا معلق الحاجة، الحاجة قال إذا كان له حاجة، أما إذا كان مستغني، إذا كان يعرف أن المسلم هذا يفرح، كثير من الناس يفرح أنه إذا دخل أحد يأخذ مستان، أما إذا عرفت أنه يكره أو شحيح لا تأخذ إلا بالثمن. نعم. هذا اللي دخلت بدون إذن، البساتين المفتوحة هذه اللي مفتوحة ما لها أبواب ولا لها. نعم. حدثنا أبو عمار الحسين بن حريث الخزاعي أخبرنا الفضل بن موسى عن صالح بن أبي جبير عن أبيه عن رافع بن عمر قال كنت أرمي نخل الأنصار فأخذوني فذهبوا بي إلى النبي صلى الله عليه وسلم، فقال يا رافع لما ترمي نخلهم؟ قال قلت يا رسول الله الجوع. قال لا ترمي وكل ما وقع أشبعك الله وأرواك. هذا حديث حسن غريب صحيح. هذا يرمي النخل حتى يتساقط فأخذوه وذهبوا. دائم هذه خاصة الشباب أصحاب المزارع دائم يمسكونه يأخذون عليهم الثمار والعنب والحبحب وأي شيء والمنقى، فذهبوا به إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال لما ترمي النخل؟ قال الجوع. قال لا ترمي وكل ما وقع. هذا الشاهد أن الأشياء اللي واقعة أسفل الأشجار لك أن تأكل منها. ثم قال أشبعك الله وأرواك، يروى أنه ما أحس بعد ذلك بجوع ولا ظمأ. نعم. باب ما جاء في النهي عن الثنيا. حدثنا زياد بن أيوب البغدادي قال حدثنا عباد بن العوام قال أخبرني سفيان بن حسين عن يونس بن عبيد عن عطاء عن جابر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن المحاقلة والمزابنة والمخابرة والثنيا إلا أن تعلم. هذا حديث حسن صحيح غريب من هذا الوجه من حديث يونس بن عبيد عن عطاء عن جابر. المحاقلة تقدمت، وهي وش معنى المحاقلة؟ مرت معنا كثيرا. الحب. نعم. بيع الحب في سنبله بالخرص بحب مكيل مستوفى صافي، فيقول مثلا أنا عندي حب الآن هذا 10 كيلو 50 كيلو 100 كيلو وأريد أن أبيعك هذا الحب بحب آخر لكن في سنبله بالخرص، هذا لا يجوز لعلتين اللي هي غرر الربا والغرر. الربا لأن الحب الحب لابد مثلا بمثل، والغرر لأن السنبل ما تدري ايش فيه، هذا منهي عنه. والمزابنة مثلها، إلا أن المحاقلة في الحبوب والمزابنة في الثمار، والمخابرة أيضا اللي هي مسألة يعني، وإن كان ترى في اختلاف في تفسير المحاقلة كل سيأتي إن شاء الله في الموطأ أوضح شيء. المخابرة اللي هو مثل مأخوذة من فعل خيبر، لكن فعل خيبر كان أن النبي عليه الصلاة والسلام اتفق معهم على أنهم هم يشتغلون بجزء من الثمرة، هذا لا بأس به. فإن كانت الجزء من الثمرة هذا أشياء مخصوصة يعني فيها غرر، مثل لو قال أنا لي الأشياء هذه المحددة، هذا منهي عنه. إذا قال مثلا اللي عند الجدول وعند المياه والعرين هذا والأشجار هذه لي أنا والباقي بالنصف، هذا ما يجوز. إذا كانت مخابرة لابد أن يكون بالنصف على وجه المشاع حتى ما يكون فيه ظلم. أو أيضا الدرهم والدينار مختلف فيها، أن يقول أعطيك هذه وأجرها بالدرهم والدينار، تأتي إن شاء الله. الشاهد في الباب ليس هذا، لأن هذا تقدم وبعضه سيأتي. الشاهد حديث جابر نهى عن الثنية إلا أن تعلم، ففيه حكمين، أن الاستثناء منهي عنه إلا بشرط أن يكون استثناء معلوم، وتقدم الأسبوع الماضي أن الاستثناء ثلاث صور. الصورة الأولى استثناء من الأعيان اللي هي أوضح شيء، أن يبيع الشاه ويستثني رأسها وجلدها وأطرافها، ويبيع النخل ويستثني هذا العرين، ويبيع البيت ويستثني هذا الشيء. فإذا كان شيء معلوم لا بأس، لو قال مثلا أنا أبيعك البيت بس ترى النخلات هذه باخذها أو بيت الشعر بشيله أو كذا، لا بأس. هذا في الأعيان. النوع الثاني في المنافع، لو قال أبيعك البيت وأستثني سكناه سنة منفعة، أبيعك السيارة وأستثني أني أركبها إلى الرياض، هذا يسمونه استثناء منافع لا بأس به إذا كان معلوم، كلها معلوم. والنوع الثالث الاستثناء في التصرفات، لو قال أبيعك البيت بشرط لا تبيعه إلا علي، أو لا تبيع لفلان، أو لا تهبه أو تجعله وقف ونحو ذلك، هذا استثناء في التصرفات، يعني تقي تصرفات المشتري. كلها إن شاء الله داخلة في حديث جابر نهى عن الثنية إلا أن تعلم، أي إلا أن تكون معلومة. هذا حديث يعتبر أصل، نهى عن الثنية إلا أن تعلم. نعم. باب ما جاء في كراهية بيع الطعام حتى يستوفيه. حدثنا قتيبة قال حدثنا حماد بن زيد عن عمرو بن دينار عن طاووس عن ابن عباس أن النبي صلى الله عليه وسلم قال من بتاع طعاما فلا يبيعه حتى يستوفيه. قال ابن عباس وأحسب كل شيء مثله. وفي الباب عن جابر وابن عمر حديث ابن عباس حديث حسن صحيح، والعمل على هذا عند أكثر أهل العلم، كرهوا بيع الطعام حتى يقبضه المشتري. وقد رخص بعض أهل العلم في من ابتاع شيئا مما لا يكال ولا يوزن، مما لا يؤكل ولا يشرب، أن يبيعه قبل أن يستوفيه، وإنما التجديد عند أهل العلم في الطعام، وهو قول أحمد وإسحاق ومالك. وقول أحمد وإسحاق ومالك في هذا مشهور، وسيأتي إن شاء الله أيضا في الموطأ موضح. أما الطعام لا شك فيه عند كافة العلماء أنك ما تبيع لين تقبض، لأن الحديث فيه أساسا من ابتاع طعاما، فالطعام اللي يؤكل ويشرب ويكال ويوزن هذا ما تبيع لين تقبض، لأنك أصلا اللي يكال ويوزن ما تمكنت من قبضه حتى يكال ويوزن، بخلاف الجزاف أو المعدود. يعني أنت الآن لو اشتريت حب من صاحب الدكان هل تمكنت من قبضه قبل أن يكيل لك؟ ما تمكنت، حتى لو أعطيت الدراهم، حتى لو أعطيت الدراهم ما تمكنت حتى يكيل لك هو. فإذا هو أصلا في ذمة الآخر، لو مثلا أذن وأغلق المحل ثم احترق ما عليك شيء، لأنك ما تمكنت من القبض، كما أخذنا بالبارحة المسألة اللي في البارحة. وكذلك الوزن، كذلك الذرع، لو اشتريت موكيت مثلا وعطيت الدراهم بس هو ما متر لك، أنت ما تقدر تمتر، لا بد توفية من البائع، فأذن وسكر وقال تعال بعد الصلاة أنا أمتر لك وأعطيك الموكيت هذا، وفي أثناء الصلاة احترق المحل، أنت ما عليك شيء لأنك ما تمكنت من القبض. وكذلك الأشياء اللي تحتاج إلى شيء من البائع. أما الجزاف لو مثلا في السوق كومة من ثياب أو مثلا أشياء وقال لك خلاص هذه بعتك إياه، ما تحتاج توفية ولا عد ولا كيل ولا وزن، ينتقل الضمان بمجرد البيع، لقول ابن عمر في الصحيحين مضت السنة أن ما أدركته الصفقة حيا مجموعا فهو من مال المشتري بمجرد البيع، فهو من مال المشتري. فالطعام لا شك فيه، لكن أحمد ومالك رحمة الله عليهم قصروا هذا النهي على الطعام وربطوه بمسألة الربا ومسألة البيع قبل القبض، وكلها يعني أشياء عندهم قاعدة متماسكة في هذا الشيء، وهذا قالوا في الطعام خاص مثل الأصناف الستة ما يجري إلا في الطعام. وقال هنا أن هذا عند أكثر العلم أن في الطعام فقط، ورأوا أن التشديد خاص بالطعام. في من أهل العلم من قال لا، كل شيء ما تبيعه إلين تستوفي، كل شيء، سيارات، أملاك، جزاف، مكيل، موزون، أي شيء ما تبيعه إلين تستوفي. وعندهم أدلة في هذا. الدليل الأول هذا الآن الحديث اللي أمامكم الآن، وش علق عليه ابن عباس؟ أحسب كل شيء مثل، قال ابن عباس وأحسب كل شيء مثل الطعام، هذا مذهب الشافعي. قال الآن راوي الحديث يقول أحسب كل شيء مثل الطعام، وفهم الصحابي أولى من فهمنا نحن، فنجعل كل الأشياء مثل الطعام ما تباع حتى تقبض. الأمر الثاني أن يخشى من الربا، لو سمح ببيع الأشياء قبل قبضها يخشى أن تكون من الربا، وهذا أيضا الحجة في قول ابن عباس لما قال لما سئل لماذا منع، قال ألا تراهم يتبايعون بالدراهم والطعام مرجى. وش معنى كلام ابن عباس؟ ألا تراهم يتبايعون بالدراهم والطعام مرجى، يعني مثلا أنا اشتريت سيارة 5000 وما قبضتها من البائع، ورحت مشيت في السوق جاني واحد قال تبيعني السيارة ب6، هو ما قبضها وأنا ما قبضتها الآن، قلت خلاص بيعك ب6. يقول ابن عباس هو في الحقيقة باع 5 ب6، السيارة مرجى. جاء واحد قال بكم شريت السيارة؟ ب6، قال تبيعني ب7، باع ب7. جاء واحد شرى ب8، فأصبحوا يتبايعون بالدراهم، يعني كأنهم اشترى الستة 5 ب6 و6 ب7 و7 ب8 والطعام مرجع. فيوشك لو كان هدفهم السلعة لكان كل واحد قبضها وحازها وكالها وحطها عنده وبعدين باع. فيوشك لو فتح هذا الباب أن يكون خلاص السلعة تترك كما يفعلون الآن في الربا ويبدون يتبايعون بالدراهم. هذا ملحظ، وهذا الملحظ ليس خاص بالطعام، هذا في كل السلع. الملحظ الثالث وهو أيضا يدل على العموم، مسألة الغرر والشحنة بين المسلمين، أن السلعة ما دامت غير مقبوضة وبعتها أنا، مثلا أنا اشتريت أنا السيارة من المعرض 5000 وما قبضت، وخلال 5 دقائق جبت زبون ب8000، مشكلة عدم القبض الأول إذا شافني ربحت 3000 والسيارة عنده سيسعى لإبطال العقد، يقول أنا حق ب8، يمكن يبدأ مع أنه متفرق ولازم العقد ويصير فيه تشابك وشحنة بين المسلمين. فأنت الآن لابد أن ينقطع الأول نهائيا ويأس منها، بينما لو أخرجت من المعرض ومشيت معاد حتى لو يدري أنك ربحت فيه أضعاف معاد يسأل عنه، لكن السيارة عنده والمفاتيح عنده وتروح 5 دقائق وتربح فيها ضعف يتغير نيته. وبالعكس لو اشتريتها ب5 ودرت وما أحد سامها إلا ب2000، وش أسوي أنا؟ يدخل على الشيطان يقول حاول تتخلص من البيع السابق، بينما لو كنت قبضتها وحجزتها ودخلتها عندي أو نقلتها خلاص ما عاد في أمل أني أرجع. فتشابك العقود وبناء عقد على عقد وعقد على عقد قبل القبض يسبب مشاكل، وهذا كله يؤيد أنه العموم، لا من حيث الخوف من الربا ولا من حيث الخوف من الغرر ولا من حيث الشحناء بين المسلمين. وأيضا مسألة عندهم أخرى، مسألة توالي الضمانات أيضا، يعني الآن الضمان أنا تمكنت من قبض ولا ما تمكنت، أنا بعت وهذا باع وهذا باع، الخامس ولا السادس اكتشف عيب أو اكتشف أنها مسروقة والدراهم تناقلت، وين من المسؤول الآن؟ طبعا كل واحد بيرجع للي قبله، كل واحد يرجع للي قبله، وبعضهم يتنصر ويصير في مشكلة. لابد قبل أن تباع السلعة مرة أخرى أن نعزل البيع الأول، بحيث الضمان الآن انتقل الجديد ونعرفه، ما نركب الضمانات بعضها على بعض وييأس ولا يكون فيه مشاكل. فليظهر الله أعلم، إلا إذا قرأنا إن شاء الله في الموطأ وتبين ربط جلي بين هذه المسألة ومسألة الربا. الربا قطعا أنه لا يجري إلا ربا الفضل، لا يجري إلا في الطعام، الأصناف الستة 2 الذهب والفضة والباقي كله طعام. ولذلك ستلاحظون في الموطأ إن شاء الله أن مالك يربط هذه المسألة بمسألة الربا، أن كما أن الربا لا يجري إلا في الطعام كذلك هذا النهي لا يكون إلا في الطعام. لكن أما من حيث العلل ومن حيث فهم ابن عباس هنا وكلامه في الربا وفي الغرر اللي يظهر العموم أنك ما تبيع الشيء حتى تقبض. وقال ابن عمر كانوا يضربون حتى ينقلوه إلى رحالهم، وقال كنا نتبايع السلع. وأيضا من أدلتهم أن أحد الروايات هنا في حديث ابن عباس وحديث حكيم بن حزيم، حكيم بن حزام قال من ابتاع شيئا، ما قال طعاما، قال من ابتاع شيئا فلا يبيعه حتى يستوفيه. وفي حديث حكيم باللفظ الآخر قال نهى أن تباع السلع حيث تبتاع حتى يحوز التجار إلى رحالهم. فالألفاظ تدل على العموم، والله أعلم. نعم. باب ما جاء في النهي عن البيع على بيع أخيه. حدثنا قتيبة قال حدثنا الليث عن نافع عن ابن عمر عن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا يبيع بعضكم على بيع بعض، ولا يخطب بعضكم على خطبة بعض. وفي الباب عن أبي هريرة وسمرة حديث ابن عمر حديث حسن صحيح، وروي عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال لا يسوم الرجل على سوم أخيه. ومعنى البيع في هذا الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم عند بعض أهل العلم هو السوم. أي شيء يسبب الشحنة بين المسلمين منهي عنه، أي شيء، تبيع على بيعه، تسوم على سومه، تخطب على خطبته، تشتري على شرائه، أي شيء يسبب شحنة بين المسلمين لا يجوز، هذه قاعدة. وأي شيء يعين على المعصية لا يجوز أو يصد عن الواجب. فمنه هذا، ما تخطب على خطبته ولا تبيع على بيعه. وش معنى الآن لا يسوم على سومه؟ إذا كان بينهم حصل بعضهم ركون إلى بعض، إذا كان سام وكأنه وافق وانتهوا ما تدخل. أما لو كان الأول مرضي مثل سوق المزاد، واحد سامها، مو بنقول خلاص الأول إذا سام الثاني ما يسوم، لا، مسموح. كذلك الخطبة على خطبة المرأة اللي قالت يا رسول الله خطبني معاوية خطبني أبو جهم، النبي صلى الله عليه وسلم خطب أسامة على خطبته، خطب لأسامة على خطبته. لماذا؟ بارك بعض المرأة، يعني ما ركنت، لأن جاءت تستشيره. أما لو كان مثلا خلاص مالت إلى معاوية وشبه انتهى الموضوع ما كان يخطب لأسامة. فالخطبة والبيع والسوم إذا كان ما انتهى الأمر. نعم. باب ما جاء في بيع الخمر والنهي عن ذلك. حدثنا حميد بن مسعدة قال حدثنا المعتمر بن سليمان قال سمعت ليثا يحدث عن يحيى بن عباد عن أنس عن أبي طلحة أنه قال يا نبي الله إن اشتريت خمرا لأيتام في حجري، قال أهرق الخمر واكسر الدنان. وفي الباب عن جابر وعائشة وأبي سعيد وابن مسعود وابن عمر وأنس. حديث أبي طلحة روى الثوري هذا الحديث عن السدي عن يحيى بن عباد عن أنس أن أبا طلحة كان عنده، وهذا أصح من حديث الليث. حدثنا محمد بن بشار قال حدثنا يحيى بن سعيد قال حدثنا سفيان عن السدي عن يحيى بن عباد عن أنس بن مالك قال سئل النبي صلى الله عليه وسلم أيتخذ الخمر خلا؟ قال لا. هذا حديث حسن صحيح. حدثنا عبد الله بن منير قال سمعت أبا عاصم عن شبيب بن بشر عن شبيب بن بشر عن أنس بن مالك قال لعن رسول الله صلى الله عليه وسلم في الخمر 10، عاصرها ومعتصرها وشاربها وحاملها والمحمولة إليه وساقيها وبائعها وآكل ثمنها والمشتري له والمشترى له. هذا حديث غريب من حديث أنس، وقد روي نحو هذا عن ابن عباس وابن عمر عن النبي صلى الله عليه وسلم. الخمر لا شك إن الله إذا حرم شيء حرم ثمنه، ولعنة الله على اليهود أما حرم الله عليهم شحوم الميتة باعوها، يعني إذا حرم الله عز وجل شيء حرم ثمنه، هذا كله باتفاق. والخمر إن شاء الله لا يشك أحد أن لا يجوز بيعها ولا شراءها ولا التجارة فيها ولا تخليلها، يعني حتى إذا كان عندك خمر بتحولها إلى خل ما يجوز. أما لو تحولت هي من تلقاء نفسها بدون صنع هذا يصلح، هذا كل أمر واضح. لكن الإشكال عندنا الآن ليس في الخمر، وإنما في الأشياء اللي فيها الخمر، كما قال عمر في الصحيح قال والخمر ما خامر العقل، كل شيء يغطي العقل يسمى خمر من أي مادة. فالآن عندنا أيضا مشكلة العطور، العطور هذه فيها الكحول، فإذا كانت، لكن يقولون أن الكحول نوعين إيثانول وميثانول، بعضها مسكر بعضها غير مسكر، بعضها يذهب العقل وبعضها لا يذهب العقل. طيب وين الموجود الآن؟ نحن نجزم أن بعض العطور أنها تذهب العقل، أمر مشاهد، الكولونيا وهذه يشربونها ويسكرون. إذا كانت هذه تخامر العقل فيدخل فيها هذا الحديث، التجارة فيها والخمر نجسة بالإجماع، نجاسة حسية بالإجماع، ترى الخلاف فيها غير معتبر. كذلك التعطر بالعطورات هذه اللي فيها كحول، هذه مشكلة، هذه أيضا الآن مشكلة طويلة وعريضة، لأن الكحول تدخل حتى في غير العطور، المعقمات والأشياء هذه تدخل فيها الكحول. فالمراد إذا كانت كحول لا يجوز. والمشكلة أيضا ليس مسألة التعطر فقط، شوف الحديث الأخير، إذا ثبت الآن أن هذه كحول وأنها خمر وأنها مسكرة ملعون فيها عشرة، اللي سواها واللي يشربها وحاملها، إذا كانت كحول أيضا مسكرة، كحول مسكرة حاملها والمحمولة له والبائع، حتى لو قال بيعها، والشاري والمشتري والمشترى له، الخمر ملعونة، الخمر ملعونة، والغرب ما عندهم حلال وحرام، اللي يصنعون هذولا ما عندهم حلال وحرام، هذا مسألة تاركينا من قرون. قال تعالى وأكلهم الربا وقد نهوا عنه، هو من أصلا منهين عنه في كتبهم، يأكلون ما عندهم، فهم عندما يصنعون لنا الآن هل يخطر في بالهم مسألة الحلال والحرام أو أن هذا يجوز ولا ما يجوز؟ هذا أصلا ما يفكرون فيها طرفة عين، يفكرون بس في مصالحهم. لكن نحن الآن لا يغلبنا الواقع، ذا الشيء نتوقفه، إذا كان مسكر يخامر العقل سواء عطور غير عطور نتوقف فيها، على الأقل نستبرئ فيها، وهذا عاد إشكال كبير. لكن إن شاء الله إذا حرر وأصبح يقيني، أنا الآن عندي بحث في العطور، إذا الإشكال عندنا ليس في التجارة فيها ولا التعطر، في آثار عن التعطر بالخمر إنه حرام. عمر كتب إلى خالد لما فتح الشام، بلغ أن خالد تعطر بزعفران مخلوط بخمر، فكتب إليه عمر من المدينة أن هذا لا يجوز، وعائشة نهت عن التعطر بالخمر. هذا كله إجماعات ما في إشكال، عندنا نقطة واحدة فقط اللي هو تحقيق المناط، هل هذا خمر؟ هل هذا مسكر؟ بس، ولا مسألة أن الخمر نجسة إجماع، حرمة التعطر بها إجماع، الآثار عن الصحابة ليس في الخمر، في التعطر بالخمر موجود كلام الصحابة، هذا كله يعني مسألة الشرع واضحة، لكن يبقى مسألة الواقع فقط. هذا الآن من الأشياء الخطرة عندنا اللي الناس ما يبالون به، حرام حلال نجس طاهر خمر غير خمر، يباع في السوق والناس يشترون يسوي مثلهم وبس، ينتبه لهالمسألة. نعم. باب ما جاء في احتلاب المواشي بغير إذن الأرباب. حدثنا أبو سلمة يحيى بن خلف قال حدثنا عبد الأعلى عن سعيد عن قتادة عن الحسن عن سمرة بن جندب أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إذا أتى أحدكم على ماشية فإن كان فيها صاحبها فليستأذنه، فإن أذن له فليحتلب وليشرب، وإن لم يكن فيها أحد فليصوت ثلاثا، فإن أجابه أحد فليستأذنه، فإن لم يجبه أحد فليحتلب وليشرب ولا يحمل. وفي الباب عن ابن عمر وأبي سعيد حديث سمرة حديث حسن غريب صحيح، والعمل على هذا عند بعض أهل العلم، وبه يقول أحمد وإسحاق. وقال علي بن المديني سماع الحسن من سمرة صحيح، وقد تكلم بعض أهل الحديث في رواية الحسن عن سمرة وقالوا إنما يحدث عن صحيفة سمرة. إذا جيت الإبل مثلا ولا غنم، يقول النبي عليه الصلاة والسلام إن كان صاحبها موجود ولا العامل عند إذن ولا هذا تستأذن، إذا كان غير موجود ما فيها لا عامل ولا أحد وأنت مثلا محتاج أو كذا تصوت، يرى على البل يرى على البل، تصوت العامل تشوف تسأل، إذا كان ما عند أحد آخر شيء يقول تحلب لنفسك، لا تأخذ معك في جيك ولا في إناء ولا شيء، تحلب لنفسك وتشرب كما قال في الثمار، في الثمار لا تأخذ خبنة. وقد مثل النبي عليه الصلاة والسلام ذلك في الحديث اللي في المسند، وش قال؟ قال أو يحب أحدكم أن تفتح خزانته وينتثل ما فيها؟ قالوا لا، قال فإن خزانة اللبن الضرع، خزانة اللبن الضرع فهو خزانة، فأنت ما تستحلها هكذا مباشرة، تستأذن أو تصوت، إن كان لابد تشرب في رأسك فقط. نعم. باب ما جاء في بيع جلود الميتة والأصنام. حدثنا قتيبة قال حدثنا الليث عن يزيد بن أبي حبيب عن عطاء بن أبي رباح عن جابر بن عبد الله أنه سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم عام الفتح وهو بمكة يقول إن الله ورسوله حرم بيع الخمر والميتة والخنزير والأصنام، فقيل يا رسول الله أرأيت شحوم الميتة؟ فإنه يطلى بها السفن ويدهن بها الجلود ويستصبح بها الناس. قال لا، هو حرام. ثم قال رسول الله صلى الله عليه وسلم عند ذلك قاتل الله اليهود، إن الله حرم عليهم الشحوم فأجملوه ثم باعوه فأكلوا ثمنه. وفي الباب عن عمر وابن عباس حديث جابر حديث حسن صحيح، والعمل على هذا عند أهل العلم. نعم عند أهل العلم ما ذكر خلاف. معنى أجملوه سيلوه أذابوه ثم باعوا احتالوا حرم الله عليهم الشحم، حولوا الشحم إلى ودك وقالوا خلاص انتهى الموضوع وباعوا وأكلوا ثمن. كذلك الآن الخنزير أمره واضح، وإن كان الغرب ما يؤمن أن يدخل الخنزير في أشياء تأتينا، ما يؤمن الكلاب هذا لا كل شيء عندهم. حتى قال بعض الناس بعض الإخوة لما يعني بحث مسألة العطور قال أنهم يأخذون أوراق العطريات ويضعون على شحم الخنزير حتى يتشبع الشحم بالعطر بالرائحة ثم يذيبونه على البارد وعلى الحار فيتحول إلى زيت مركز مشبع بالرائحة. هذه طريقة تحويل الرائحة اللي هي أشياء عرضية ليست مادية، تحويل الرائحة إلى زيت مركز أنها توضع على الشحوم. هذا إحدى الطرق، وعندهم طريقة التقطير وعندهم طريقة فهذا مشكلة أيضا شحم الخنزير. كذلك في بعض المأكولات والمشروبات ما تخاف منهم، لا تأمنوهم قد خونهم الله، وهم أصلا أحيانا مو قصد الخيانة، خلاص هو مستحل، هو عدة قرون مستحل ما يفكر هو أصلا في الموضوع هذا. كذلك مسألة الميتة الآن الجلديات اللي تأتينا تأتي من الغرب جلديات شناط وأشياء وكذا في الغالب تكون جلود ميتة، لكن عاد يبقى مسألة جلد الميتة إذا دبغ هل يطهر أو ما يطهر، هو ينتفع بجلدها بعد الدباغ، المسألة الشهيرة وتأتي قريبا إن شاء الله في أحد الكتب تأتينا جلد الميتة وقفنا عليه بس ما أدري أي كتاب، أظن في الموطأ في آخر باب الانتفاع بجلد الميتة. ولا هم الجلود الظن فيهم أنها ميتات سواء ذكوها ذكاء غير شرعية أو أشياء ما تؤثر فيها الذكاء مثل جلود الثعالب وجلود هذه كلها تباع الآن. طيب هل هذا يجوز؟ والثعابين اللي يقول أنها ما تعال هل هذا يجوز؟ انتبه لهذا كل الآن الأشياء تنتبه، الأشياء اللي تأتي من الكفار لا تأمنهم، والخمر بما فيها أيضا مسألة العطور وغيرها والأصنام أيضا، ثم أيضا الحيل إذا حرم الله الشيء احتالوا عليه قاتل الله اليهود. نعم. باب ما جاء في كراهية الرجوع من الهبة. حدثنا أحمد بن عبد الضبي قال حدثنا عبد الوهاب الثقفي قال حدثنا أيوب عن عكرمة عن ابن عباس أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال ليس لنا مثل السوء، العائد في هبته كالكلب يعود في قيئه. وفي الباب عن ابن عمر عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال لا يحل لأحد أن يعطي عطية فيرجع فيها إلا الوالد فيما يعطي ولده. حدثنا بذلك محمد بن بشار قال حدثنا ابن أبي عدي عن حسين المعلم عن عمرو بن شعيب أنه سمع طاووسا يحدث عن ابن عمر وابن عباس يرفعان الحديث للنبي صلى الله عليه وسلم بهذا الحديث، حديث ابن عباس حديث حسن صحيح، والعمل على هذا الحديث عند بعض أهل العلم. قالوا من وهب هبة لذي رحم محرم فليس له أن يرجع في هبته، ومن وهب هبة لغير ذي رحم محرم فله أن يرجع فيها ما لم يثب منها، وهو قول الثوري. وقال الشافعي لا يحل لأحد أن يعطي عطية فيرجع فيها إلا الوالد فيما يعطي ولده. واحتج الشافعي بحديث عبد الله بن عمر عن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا يحل لأحد أن يعطي عطية فيرجع فيها إلا الوالد فيما يعطي ولده. نعم في مسألتين هنا، مسألة الأولى مسألة هبة الثواب، وهذا أيضا ستأتي في الموطأ أثر عن عمر. وش معنى هبة الثواب؟ اللي يكون هو ما نوى الهبة نوى أنك تثيب عليها، هو ما نوى هدية باتة لا يعطيك حتى تعطيه، وهذا يحصل هذا خاصة الهدايا للملوك والأمراء. لو يجي واحد للملك يقول ابلي ترى هدية لك، وما يقصد أن يهديها الملك، يقصد أنه يعوض عليها. فقال عمر في الأثر قال من أهدي هدية ثواب فإما أن يثيب عليها أو يرد للهدية، يعني لا يستحل لها، وهو يعرف أن قصد الآخر أنك يهدي لك حتى تعطيه أكثر. لكن حكمه ليس حكم الهبة، اسمها هبة وهي ليست هبة، حكمها حكم البيع لأنها معاوضة، أصبحت معاوضة. هدية المسلمين هي الهدية الباتة، أما هذه حكمها حكم البيع وإن كانت ليست بيعا محضا لكنها تشبه البيع من حيث أنها معاوضة، ولذلك لها شروط أشد من الهبة. الهبة يرخص فيها الهدايا هذه. المسألة الثانية مسألة الرجوع، والرجوع في الهبة لا شك أنه محرم، لكن أي رجوع؟ هو مثل بالكلب يقي، وإذا خرج قيئه ذهب وأكله، قال ليس لنا مثل السوء، مثل بشع. فمعنى هذا اللي قبضها الآخر، لأنه مثل القيء اللي خرج وانتهى، قبضها الآخر، هذا اللي يحرم منك تروح وتستردها منه. أما إذا كان ما قبضها الآخر ففي أيضا خلاف، في اختلاف. فأهل المدينة عندهم أن التبرعات تلزم بالقول بالعقد، لا يشترط فيها القبض. إذا قلت ترى أهديت لك هذا الشيء خلاص لازم، إذا وعدته يلزم. فعندهم أن التبرعات تلزم بالعقد، وعند غير أهل المدينة أن التبرعات لا تلزم إلا بالقبض، وأما قبل القبض فهي وعود. ويحتجون بحديث أبي بكر، وهو أيضا في الموطأ، وإن كان حديث أبي بكر له وجه أيضا، وسيأتي إن شاء الله. أبو بكر لما وهب لعائشة جذاذ 20 وسق بالعالية، يعني الوسق 60 صاع تقريبا 1200 صاع، أعطاها عائشة. فلما جاء عند الوفاة قال يا بنية لو كنت حزتي يعني قبضتي لكان لك، وإنما هو اليوم مال وارث، فاقتسموا بينكم على كتاب الله، وإنما هو أخواك وأختك، الحديث المشهور. فقالوا إن قول الصديق لو كنت حزتي لكان لك، وما دمت لم تحزيه حتى بلغت الحلقوم فهو اليوم مال وارث. هذا حجة الذين قالوا إن التبرعات لا تلزم إلا بالقبض، يعني لا تلزم قضاء، والله ديانة تلزم. يا أيها الذين آمنوا لما تقولون ما تفعلون؟ إذا أنت قلت الواحد تراني بعطيك أو هذا لك أو كذا ما يجوز ترجع. لكن الكلام هل يجوز يطالبك عند الشيخ يقول هذه لي خلاص أنا ملكته؟ عند المدينة نعم، إذا قلت هذه هبة لك خلاص لازم، بحيث لو رجعت أقدر أطالبك عند القاضي وأخذها منك، لأنك خلاص انتقلت الملكية بالعقد. وعند غيرهم لا، إن الهبة تكون مقبوضة حتى ينتقل، يعني عندهم إن الانتقال يكون على مرحلتين. ولذلك هنا لماذا استثنى الوالي الوالد؟ ماله؟ إيه؟ لأنه ما رجع في الحقيقة، لأن أنت ومالك لأبيك، فأنت إذا أعطيت ولدك ورديتها ما رجعت فيه، فهذا يدل على أنه يملك، هو الموهوب يملك. نعم. ما اشتريت من التغرير يا شيخ؟ ها؟ أهل المدينة ما اشتريت من التغرير؟ أنا لو وعد هذاك بالنسبة للوعد، بالنسبة للوعد خاصة يقولون يلزم إذا كان دخل في كلفة، يعني إذا قلت مثلا تزوج والمهر علي وراح الآخر وخطب وتورط يلزمونه، أو قال رم من بيتك وعلي، أو قال أعتق عبدك وثمن علي، هنا يلزمونه إلزام. لكن عندهم قاعدة في التبرعات عموما أنها تلزم بالعقد، وإن شاء الله كلها ستأتي. نعم. باب ما جاء في العراية والرخصة في ذلك. حدثنا هناد قال حدثنا عبدة عن محمد بن إسحاق عن نافع عن ابن عمر عن زيد بن ثابت أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن المحاقلة والمزابنة، إلا أنه قد أذن لأهل العرايا أن يبيعوها بمثل خرصها. وهذا الحديث ممتاز، لأنه يبين أن العرايا هي من جنس المحاقلة والمزابنة، العرايا هي من جنس المحاقلة والمزابنة، لكنها رخصة. والمزابنة بيع تمر بتمر، لكن واحد في رؤوس النخل والثاني مكيل، هذا محرم. يستثنى من هذا المحرم العراية لأجل الحاجة. العراية لها تفسيرين، تفسير عند مالك وتفسير عند أحمد، كلها مصبة واحد. مالك وش يقول؟ يقول إن الإنسان قد يعني العراية هي نوع من العارية، العارية جنس، إن كانت العارية في بهيمة الأنعام يسمونها منيحة، إذا عرتك البقرة أو العنز أو الشاه أو الناقة وقلت احلبها ما دام في حليب ردها لي، هذه عارية، لكن شو اسمها الخاص؟ منيحة. وإذا أعرتك الدراهم وقلت لك انتفع منها ولا خلاص تردها لي، هذا شو اسمها؟ قرض. ترى القرض هو من جنس العارية، النبي صلى الله عليه وسلم سماه منيحة ورق، يعني أعيرك دراهمي وترد. وإذا كانت في النخل قلت لك انخلة هذه اخترفها، وإذا انتهى الموسم انخلة انخلتي، إنما هي أعرتك إياها، هذه اسمها عرية، ومفردها عرية وجمعها عراية، هي من جنس العواري. وإذا كان في المتاع الثاني اسمها عرية، فهي جنس وتحتها. فقال مالك إن معنى العراية أني أنا صاحب نخل وقلت لفلان ترى النخلة هذه عرية لك، وأنت يا فلان ترى النخلة هذه عرية لك، وانت العريه، يوم جاء في الموسم في القيض اهل النخيل يسكنون في بساتين، حتى اللي في البيوت يروحون يسكنون في البساتين، الماء والرطب كذا، فيشق عليهم ان هذا يدخل انخلته وذا يدخل انخلته وهذا يدخل انخلته، فيقول صاحب البستان لمن اعارهم اشتري منكم هذا اللي في رؤوس النخل بتمر، يعني الصوره نفسها لكن الاسباب مختلفه، فيقول انا اقدر لكم اللي انا عرتكم اياه واعطيكم بدل التمر، فيكون فيه رفق بهم ورفق به. هذه الصوره اللي ذكرها مالك وقال ادركنا الناس عليها في المدينه. عند الامام احمد تفسير اخر وهو مقارب لكنه عكسي، وايضا اخذ من زيد بن ثابت هذا ومن المدينه، ان اهل المدينه اشتكوا الفقراء وقالوا يا رسول الله يجينا الموسم والناس ياكلون الرطب ويترفقون، وحنا ما عندنا دراهم نشتري رطب، لكن عندنا تمر حولي، عندنا تمر مكنوز ولا مبثوث، فرخص النبي صلى الله عليه وسلم للفقراء اللي ما عندهم دراهم ان يشتروا الرطب على رؤوس النخل بخرصه بتمر كيلا في حدود 5 أوسق فقط، ما زاد عليها دليل انه مو بحاجه. هذه فهي الصورتين كلها تؤول الى انها مزابنه لكن مرخص فيها، لكن هل هو رفق بصاحب البستان ولا رفق بالفقير كلها ما تؤثر في الحكم. واللي تفسيرات اخرى يمكن يذكر بعضها، هذه مرخص فيها بشروط. نعم. حديث زيد بن ثابت هكذا روى محمد بن اسحاق هذا الحديث، وروى ايوب وعبيد الله بن عمر ومالك بن انس عن نافع عن ابن عمر ان النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن المحاقله والمزابنه، وبهذا الاسناد عن ابن عمر عن زيد بن ثابت عن النبي صلى الله عليه وسلم انه رخص في العرايا، وهذا اصح من حديث محمد بن اسحاق. حدثنا ابو كريب قال حدثنا زيد بن حباب عن مالك عن داود بن الحسين عن ابي سفيان مولى ابي احمد عن ابي هريره ان رسول الله صلى الله عليه وسلم ارخص في بيع العرايا فيما دون 5 أوسق او كذا. نعم. حدثنا قتيبه عن مالك عن داود بن حسين نحوه، وروي هذا الحديث عن مالك ان النبي صلى الله عليه وسلم ارخص في بيع العرايا في 5 أوسق او فيما دون 5 أوسق. حدثنا قتيبة قال حدثنا حماد بن زيد عن أيوب عن نافع عن ابن عمر عن زيد بن ثابت أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أرخص في بيع العرايا بخرصها، وهذا حديث حسن صحيح، وحديث أبي هريرة حديث حسن صحيح، والعمل عليه عند بعض أهل العلم منهم الشافعي وأحمد وإسحاق، وقالوا إن العرايا مستثناء من جملة نهي النبي صلى الله عليه وسلم إذا نهى عن المحاقلة والمزابنة، واحتجوا بحديث زيد بن ثابت وحديث أبي هريرة، وقالوا له أن يشتري ما دون 5 أوسق، ومعنى هذا عند بعض أهل العلم أن النبي صلى الله عليه وسلم أراد التوسع عليهم في هذا لأنهم شكوا إليه وقالوا لا نجد ما نشتري من الثمر إلا بالتمر، فرخص لهم فيما دون 5 أوسق أن يشتروها فيأكلوها رطبا. حدثنا الحسن بن علي الحلواني الخلال قال حدثنا أبو سام عن الوليد بن كثير قال حدثنا أبو شير بن يسار مولى بن حارثة أن رافع بن خديج وسهل بن أبي حثمة حدثاه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن بيع المزابنة الثمر بالتمر إلا لأصحاب العرايا، فإنه قد أذن لهم، وعن بيع العنب بالزبيب وعن كل ثمر بخرصه. هذا حديث حسن صحيح غريب من هذا الوجه. ولذلك شروط العرايا عند الإمام أحمد مالي، أول شيء أن تكون دون 5 أوسق، هذا الشرط الأول، أن تكون دون 5 أوسق. الشيء الثاني أن يكون محتاج للثمر أو رطب ولا ثمن معه، ما مع دراهم. الشرط الثالث أن يخرص ما على التمر ما على رؤوس النخل، أن يخرص لو تمر كم يكون، لابد من الخرص. والشرط الرابع أن يباع التمر بالخرص مثلا بمثل على قاعدة الربا، هذا مخروص وهذا مكيل لابد. والشرط الخامس أن يتقابض هذا بكيله وهذا بالتخلية، لابد أن يتقابض ولا يبقى شيء، لأن هذه مسألة حساسة إنما رخصة. والشرط السادس أن يكون الرطب على رؤوس النخل، أما لو كان مصروم ما يجوز، لابد يكون على رؤوس النخل حتى تتم الرخصة. والشرط السادس أو السابع أن يأكلها رطبا، لو تركها حتى أتمرت ما يجوز. فهذه كلها شروط يعني لكي يكون فيه منفذ، ولا هي أصلها مزابنة محرمة. وإن شاء الله للحديث بقية، نسأل الله أن يفقهنا في دينه. نعم. وأن يكفينا شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، وأن يرزقنا العمل بما نسمع، وأن يبعدنا عن الحرام والشبهة، ويرزقنا الحلال الطيب المحض. صلى الله وسلم على عبده ورسوله محمد.